إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الأول في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد الداعية الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 و200 و1000 للهجرة. هذا الكتاب أوضح فيه الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب التوحيد الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على العبيد وخلقهم من أجله وأرسل الرسل من أجل تحقيقه، وقد أوضح فيه التوحيد وما يضاده من أنواع الشرك، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر والرياء. وانتشر هذا الكتاب بحمد الله تبارك وتعالى وعم به النفع وصار علما على السلفية والسنة، فأي جماعة وأي قوم يدرسون هذا الكتاب أو يتدارسونه فإنك تعرف أنهم من أهل السنة وأنهم سلفيون، وأي قوم يحاربون ويبغضون ويحذرون الناس منه عرفت أنهم أهل بدعة أو أهل قبور أو تصوف أو انحراف. وهذا الكتاب قد تصدى لشرحه كثير من أهل العلم، وأولهم حفيد الشيخ وهو سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في كتابه تيسير العزيز الحميد، وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأيضا ممن شرحه وأبدع في شرحه شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. ولست آت بجديد في هذا الشرح، ولكني ناقل وموضح ومتدارس معكم في هذه الحلقات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقول، وأن يجعلنا من دعاة السنة والتوحيد، وأن يتوفانا على الإسلام والسنة، فإنها أعظم نعمة يؤتاها العبد، أعظم نعمة يؤتاها العبد بعد الإسلام التوفيق للسنة. وذلك أن الإسلام اليوم يدعيه أناس كثر وجماعات متفرقة، وفيهم من هو ضال ومبتدع ومنحرف، ولكنه يتسمى باسم الإسلام وينتسب إلى هذه الأمة. لكن كما قال التابعي الجليل أبو العالية رفيع بن مهران مشهور بالتفسير، يقول: لقد من الله تعالى علي بنعمتين عظيمتين لا أدري أيهما أعظم، أن جعلني مسلما وهداني للسنة. والسنة في اصطلاح المتقدمين يعنون نهج أهل السنة والجماعة والبعد عن البدعة والفرقة. التوحيد أولا أيها الإخوة في اللغة مشتق من وحد الشيء، يعني جعله واحدا، فهو مصدر وحد يوحد، فهو موحد يعني جعل الشيء واحدا. وأما في الاصطلاح والشرع فالتوحيد إفراد الله تبارك وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وإذا قال قائل ما الدليل على انقسام التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة، يعني هل هناك نص على انقسام التوحيد إلى هذه الأقسام؟ نقول نعم، سلف الأمة وخلفها مجمعون على ذلك، وهو مأخوذ بالاستقراء، يعني باستقراء نصوص الكتاب والسنة والنظر في آيات الكتاب وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، تبين بما لا شك فيه أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وقد ذكر الله تبارك وتعالى التوحيد بأقسامه الثلاثة في آية عظيمة، في آية من كتاب الله عز وجل ذكر الله سبحانه وتعالى التوحيد بأنواعه الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض، توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته، توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، يعني مساميا أو مماثلا أو مشابها في أسمائه تعالى وصفاته؟ والجواب لا. ونتطرق لبيان الأقسام الثلاثة باختصار. أما القسم الأول وهو توحيد الربوبية فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق، وإفراده بالملك، وإفراده بالتدبير. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده لا شريك له. أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، كما قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. وقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر. وهذا كله يدل على الحصر، ويقول سبحانه وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لاحظ ارتباط توحيد الربوبية بإيش؟ بتوحيد الألوهية، لأن هذا يستلزم هذا وهذا يستلزم هذا. وإذا قال قائل فما معنى قول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين؟ إذن هناك خالقون. نقول: الإنسان يمكن أن يقال عنه أنه يخلق، هو في الحقيقة ليس بخلق وإنما هو تحويل وتغيير. الإنسان عندما يصنع هذه الطاولة من الشجرة هو لم يجدها من العدم، وإنما قام بتقطيع الشجرة وصنع الطاولة منها، وصنع الباب أو صنع الشباك وما أشبه ذلك. وكذلك لو أخذ طينا وصنع منه يعني جرة، أو صنع منه آجر وبنى بيتا، هذا كله تحويل وليس إيجادا من العدم. أما الإيجاد من العدم فمختص بالخالق سبحانه وتعالى. وهناك قانون ربما درسه بعضكم ولا أدري هل يدرس الآن في المدارس أو لا، وهو المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، لكن هذا لا يجري على الإله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الإنسان جاء عليه دهر وهو ليس بشيء، يعني عدم، فأوجده الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون. فالإنسان في الحقيقة وإن يعني يمكن أن يقال عنه خلق كذا أو أوجد كذا، وإن كانت الكلمة غير مستعملة كثيرا في كلام العرب، لأن كلمة صنع وعمل أقرب وأكثر استعمالا، لكن يصح أن يقال ذلك لأن الله تعالى قال فتبارك الله أحسن الخالقين، لكن تبقى الدائرة محصورة بالنسبة للإنسان، لا يوجد الأشياء من العدم، وتصرفه أيضا بقدر قوته وعلمه. أما إفراد الله تعالى بالملك يعني أن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولله ملك السماوات والأرض، وقال عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وقال قل من بيده ملكوت السماوات والأرض، قل الله. فالله سبحانه وتعالى ملكه حقيقي، أما ملك غيره فهو بتمليك الله، الله هو الذي ملكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أنت اليوم تملك سيارة وتملك ربما بيت وتملك مال، لكن بمجرد أن يموت الإنسان ينتقل هذا الملك يزول. فالإنسان ليس بمالك حقيقي، وإن اغتر بعض الناس بأملاكهم واغتروا بممالكهم واغتروا بأموالهم فهذا كله ملك زائل. ولهذا الله تعالى يوم القيامة يقول أين الملوك، أين الجبابرة، فلا يجيبه أحد لأنه مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. يعني الذي يظهر ملكه يوم الدين هو الله سبحانه وتعالى، وأما بقية أهل الملك والملوك فإنه يفنى كله بموتهم. ومع ذلك فالإنسان تصرفه محدود بملكه، يعني ليس لك أن تتصرف بملكك كما تشاء، بل أنت محدود في التصرف، فلا يحق لك أن تحرق ملكك مثلا، لا يحق لك أن تتلف مالك، لأن إتلاف المال محرم تصرف، وإن كان تصرف في ملكك لكنه تصرف غير مأذون لك فيه، فأنت أيضا محكوم في ملكك. أما إفراد الله سبحانه وتعالى بالتدبير يعني أن تعتقد أنه لا مدبر على الحقيقة إلا الله، فالله سبحانه وتعالى الذي بيده الخلق والأمر، وهو الذي يدبر الأمور، وهو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض. وهذا النوع من أنواع التوحيد لم ينكره أحد من بني آدم إلا على سبيل الجحود، وهو قليل في الخلق، يعني إنكار الربوبية قليل في الخلق، كما جرى من فرعون لعنه الله لما أنكر الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وكذلك بعض الملاحدة قديما وحديثا ممن يسمون قديما بالدهريين، يعني الذين يقولون إنما هي الحياة الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إيش إلا الدهر. سماهم السلف بالدهريين لأنهم نسبوا الأفعال والتدبير إلى الدهر والزمان. وفي أيامنا يسمون بالملاحدة والشيوعيين الذين يقولون لا إله والحياة مادة، ولكنهم قلة وهم يغالطون أنفسهم، يغالطون أنفسهم، لهم في قرارة أنفسهم يعتقدون بوجود إله. ولذلك ينقل أحد الكتاب عن بعض هؤلاء الشيوعيين أنه لما تعرض إلى مازق شديد كأظنه سقوط طائرة أو كذا، يقول سمعته ينادي يا إلهي. سبحان الله، حتى في يعني هذه اللحظات أو في هذه اللحظات رجع إلى فطرته ونادى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والله سبحانه وتعالى قد جعل دلائل عظيمة للعالم على تفرده بالخلق وتفرده بالملك وتفرده بالتدبير، وهو عز وجل أظهر من أن يعرف عند الناس. أما النوع الثاني من أنواع التوحيد فهو توحيد الإلهية. فتوحيد الإلهية يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة، فهو إن جئت إلى تعريفه بما يتعلق بالله تقول إفراد الله بالعبادة، وإن جئت إلى تعريفه من جهة المخلوق تقول أن توحد الله بطاعتك، أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ولذلك يسميه بعض العلماء بتوحيد العبادة، بتوحيد العبادة، يعني أن المستحق للعبادة وحده هو الله سبحانه وتعالى. والعبادة بمعناها الواسع كما يعرفها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بالتعريف المذكور دائما، أن العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالدعاء عبادة عظيمة، الاستغاثة عبادة عظيمة، الصلاة عبادة عظيمة، الزكاة عبادة، الصدقة عبادة، الصيام عبادة، الحج عبادة، التوكل عبادة، الذبح، النذر، الحلف، وهكذا كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم أو فتقعد مذموما مخذولا. هذا النوع من أنواع التوحيد هو الذي تضمنه قول الله تعالى: إياك نعبد في الفاتحة، وهو أول الدين وآخره. يقول الإمام ابن القيم في هذا التوحيد كلمات عظيمة، يقول: هذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره، وهو أول دعوة الرسل. أول دعوة الرسل، ما من رسول أرسله الله عز وجل إلى قومه إلا قال لهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو معنى قول لا إله إلا الله. فإن الإله هو المألوه المعبود بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة. ولأجل هذا التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن من جهة التالي للمصحف. أنت إذا فتحت المصحف أول أمر يمر بك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وقال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك، فإن بين نوح عليه الصلاة والسلام وآدم 10 قرون كلهم على التوحيد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا قال هود لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقالها صالح وشعيب وإبراهيم، قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يقول سيارة يعني مغلق الطريق على سيارة أو مغلق الطريق، رقم السيارة 240372 كامري أبيض. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما سأل هرقل النبي، لما سأل هرقل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما يقول لكم؟ قال أبو سفيان: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فهذا أول واجب على المكلفين، وهو أول واجب قامت به الرسل أجمعين، وأول ما يدخل به الإنسان إلى الإسلام، وآخر ما يخرج به من الدنيا، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. ولذلك القرآن مليء بذكر هذا النوع من أنواع التوحيد، لأنه كثرت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم. والعجيب يا إخوة أن المتكلمين والصوفية إذا ذكروا التوحيد لم يذكروا إلا توحيد الربوبية، مع أن توحيد الربوبية يكاد أن يطبق عليه الخلق، لا خلاف بينهم فيه، لكن الخلاف وين وقع؟ بين الرسل والناس في توحيد الألوهية، فيغفلون الكلام على توحيد الألوهية ويتكلمون عن إثبات توحيد الربوبية. النوع الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات، ويراد به إفراد الله سبحانه وتعالى بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. وتوحيد الأسماء والصفات يتضمن أمرين اثنين، أولهما الإثبات والثاني النفي. أما الإثبات يعني أن تنفي، وأما الإثبات فأن تثبت لله عز وجل جميع ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال فنحن نثبته لربنا سبحانه وتعالى، ولا نتعرض له برد ولا شك ولا تحريف ولا تعطيل. وأما نفي ما نفاه الله عن نفسه فهذا أيضا من منهج أهل السنة، أنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه. فالله تبارك وتعالى نفى عن نفسه أشياء، وجاء النفي في القرآن والإثبات على طريقتين: إثبات مجمل وإثبات مفصل، ونفي مجمل ونفي مفصل. الإثبات المجمل كقول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. فالله تعالى يثبت لنفسه أن له أسماء حسنى، يعني بلغت الغاية في الحسن والجمال والكمال والجلال، فيوصف بذلك سبحانه وتعالى. وأما الإثبات المفصل فالله تعالى فصل في الإثبات كثيرا. الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، هذا تفصيل في الأسماء والإثبات. النفي المجمل كقول الله تعالى: ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل أن الله تعالى لا يشابه الأشياء، لا يماثل المخلوقات. وأما النفي المفصل كقول الله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، وكقول الله عز وجل: وما كان ربك نسيا، وكقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء، هذا نفي مفصل. وإذا نظر الناظر إلى القرآن والسنة لوجد أن النفي يكثر فيه الإجمال ويقل فيه التفصيل، وأما الإثبات فيكثر فيه التفصيل ويقل فيه الإجمال. أما أهل البدع كالمعتزلة وأشباههم عكسوا القضية، فصاروا يتوسعون في النفي: الله ليس بكذا، ليس بجسم، وليس في داخل العالم ولا خارج العالم، وليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، وتوسعوا في النفي حتى عطلوا نصوص القرآن والسنة. أما أهل السنة فإنهم على طريقة القرآن: تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي كما هي طريقة القرآن. هذا القسم من التوحيد أيضا ضلت فيه طوائف من هذه الأمة للأسف الشديد، بعد أن تأثرت بمناهج أهل البدع، وسببها علم الكلام الوافد إلى هذه الأمة من غيرها من الأمم الوثنية أو الشركية ونحوها. فعلم الكلام دخل على أمة الإسلام فأفسد علم التوحيد، خصوصا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، ولذلك وقع التحريف لآيات القرآن. ونقصد بالتحريف تحريف المعنى، أما التحريف اللفظي فما استطاعوا إليه، لأن الله تعالى حافظ دينه وكتابه، وسموا تحريفهم تأويلا، يعني صرفوا المعاني الحقة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية، صرفوا المعاني الحق وجاءوا بمعاني باطلة، وبدلوا معاني نصوص القرآن والسنة وأفرغوا النصوص من محتواها. هذا لا شك أنه تحريف قبيح، وهو مشابهة لليهود والنصارى الذين قال الله تعالى عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. الله تعالى أمرهم أن يقولوا حطة فقالوا حنطة، والجهمية من هذه الأمة قالت استوى استولى، فحرفت كتاب الله تبارك وتعالى. وسمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، وإن كان أهل السنة والجماعة لهم مسميات أخرى كأهل الحديث وأهل الأثر والسلفيين وما أشبه ذلك من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. هذه الأسماء طبعا ليست مخترعة من الناس، وإنما هي أسماء مأخوذة من القرآن والسنة، بخلاف الفرق الأخرى فإن لهم أسماء إما مأخوذة من رؤسائهم، من رؤساء الفرق البدعية، أو مأخوذة من تصرفاتهم كالصوفية من لبس الصوف وما أشبه ذلك. فأهل السنة والجماعة نسبوا إلى السنة لأنهم اتخذوا السنة النبوية شعارا ومرجعا ومنهاجا، فنصروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتمسكوا به ولم يخالفوه ولم يردوه، وسموا أيضا بالجماعة لاجتماعهم، فإن أهل السنة والجماعة مجتمعون في الأصول وفي كثير من الفروع. ولا يعني هذا أنه ليس بينهم خلاف البتة، هذا لا يمكن أن يحصل. حتى الصحابة رضي الله عنهم وهم أصل هذه الأمة وهم القرن الأول الذين شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية، حصل بينهم اختلاف في بعض الأمور، لكنها أمور ليست أمور أصلية من دين الإسلام ولا أصولية ولا أمور عقائدية، وإنما هي أمور فرعيات. فهم مجتمعون على نصرة القرآن والسنة، بعيدون عن الاختلاف وعن الاضطراب وعن التناقض، لأن الله تبارك وتعالى يقول عن دينه وكتابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا قال من قال من السلف أنك لو جمعت مقالات أهل السنة في المشرق والمغرب لرأيتها متفقة. يعني لو أخذت الآن كتابا ألف بالمغرب الأقصى وعرفته على ما كتبه الإمام أحمد مثلا في الشرق لوجدته واحدا، يعني رسالة ابن أبي زيد القيرواني لو عرفتها على ما كتبه أهل الحديث في المشرق لوجدتها واحدة، تقوم كأنها يعني خرجت من قلم واحد، مع أن بينهم من التفاوت في المكان شيء عظيم، لكنهم متفقون على أصول الإسلام وعلى ما ينجو به العبد عند الله تعالى في الآخرة. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال كتاب التوحيد. لم يأتي المؤلف رحمه الله بخطبة ومقدمة للكتاب، وإنما اكتفى بالعنوان، لأنك بمجرد أن تقرأ العنوان تعلم أن موضوع هذا الكتاب هو التوحيد الذي كما سبق أن ذكرنا يعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإفراده فيما يتعلق به من الربوبية والأسماء والصفات. وهذا الكتاب من قرأه ودرسه عرف علم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إذا درست هذا الكتاب ودرست مسائله التي يذكرها عرفت أن كاتبه من علماء الإسلام. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اتهم بأنه جاء بدين جديد وجاء بمذهب بدعي وهو رحمه الله لم يأتي بشيء من ذلك. أما في الفروع في الفقه فكان على مذهب الإمام أحمد كان حنبليا، وأما في الأصول وفي العقيدة فكان على منهج السلف الكرام رحمهم الله تعالى، ولم يأتي بشيء جديد أبدا، وإنما قرر ما كتبه السلف من عهد الصحابة إلى من بعده. وكتابه عامته آيات وأحاديث، عامة هذا الكتاب إنما هي آيات من القرآن وأحاديث نبوية لا تجد فيها من كلامه إلا القليل، ومع ذلك قد قامت عليه قائمة أهل البدع والأهواء والمتعلقين ب يعني الشذوذ والمخالفة للقرآن والسنة، والمنتفعون ببدعهم من سدنة القبور والأضرحة ومخالفي نهج السلف الكرام. يقول: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية من سورة الذاريات، يقول الله تعالى: وما، وهي ما النافية، ما خلقت الجن والإنس، الجن الخلق المعروف خلقهم الله سبحانه وتعالى من نار، والإنس يعني بني آدم، قيل سموا بذلك لأن الإنس يأنس بعضهم ببعض، لا يعيش الإنسان وحده وإنما يأنس بالجماعة بخلاف الوحش من الحيوان وغيره تجده يعني يعيش لوحده، أما الإنسان فلا يستطيع أن يعيش وحده. يقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا، هذا استثناء، إلا ليعبدون، يعني ما خلقت الخلق إلا للعبادة. واللام هنا لام الحكمة ولام الغاية. الله تعالى إنما خلق الخلق لعبادته، مثل أن تقول: بريت القلم لأكتب به، يعني لأجل أن أكتب بهذا القلم. وخلقت أي أوجدت، والخلق يكون قبله إيش؟ التقدير، لا يستطيع أن يصنع شيء إلا أن يقدره أولا بذهنه ويضع له الطول والعرض والحجم والثقل وما أشبه ذلك. فالله تبارك وتعالى قدر وخلق، وليس كل من قدر شيئا خلقه وصنعه، صح؟ يمكن أن تقدر أحيانا بعض الأشياء لكن لا تستطيع أن تفعلها، تنوي أن تفعل شيئا وتقدره لكن إذا نظرت إليه أو نظرت إلى تكاليفه أو كذا تراجعت، كما قال الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. هو يمدح مخلوق، يقول لهذا السيد أو لهذا الكبير من الناس أنت إذا أردت شيئا فعلته وأوجدته. وبعض الناس يخلق يعني يقدر لكنه لا يستطيع أن يفري شيئا، لا يستطيع أن يصنع شيئا. فالله تعالى يقول ما خلقت الجن ما أوجدتهم إلا لعبادتي إلا ليعبدون. قال أهل التفسير معنى إلا ليعبدون يعني ليوحدون، أي يفردوني بالعبادة، فإن العبادة لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى ولا تجوز إلا له سبحانه. والعبادة كما قلنا هي امتثال أوامر الله عز وجل، يعني فعل المأمور وترك المحظور، هذه هي العبادة وهذه هي الحكمة من خلق الخلق من إيجاد الجن والإنس. ولهذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأعطى الناس عقولا وسمعا وأبصارا وأنزل عليهم كتبا، وهذا يدل على اهتمام الله تعالى بخلقه وأنه لم يخلقهم عبثا ولم يوجدهم سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس هكذا من غير قصد ولا غاية فقد ظن بالله تعالى ظن السوء. كيف الإله العظيم الذي يوصف بالعلم والحكمة يفعل شيئا عبثا؟ تعالى الله عن ذلك، بل هو سبحانه إنما خلق الخلق وأوجدهم لأجل طاعته ولأجل عبادته، وهو سبحانه ما أوجدهم ليستفيد منهم. ولهذا قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فهو عز وجل ليس بفقير فيغتني بخلقه ولا ضعيف فيتقوى بخلقه، بل هو عز وجل غني عن خلقه أجمعين، حتى غني عن عباداتهم وطاعتهم. يعني لو أن الخلق كلهم عبدوا الله عز وجل وسجدوا له من يوم ميلادهم إلى وفاتهم ما زاد ذاك في ملك الله شيئا، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. قد يقول قائل إذن لماذا خلق الله الخلق؟ نقول لأنه سبحانه يحب أن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وإن تشكروا يرضه لكم. الله يرضى عن العبد إذا هو شكره وإذا هو ذكره وإذا هو عبده وأطاعه. هو سبحانه وتعالى يرضى عن الخلق بذلك. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله وسلم.